شهر رمضان شهر تضعيف للثواب، بل فيه ليلة واحدة ليلة القدر، قال الله سبحانه وتعالى عنها خير من ألف شهر، خير من ألف شهر. انظر هذا التضعيف المتعلق بهذه الليلة ما أعظمه، ليلة واحدة العمل فيها خير من العمل في ألف شهر، العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليست فيها ليلة القدر، ليست فيها ليلة القدر. وألف شهر بحساب السنوات أكثر من 80 سنة، أكثر من 80 سنة. هذه فرصة عظيمة للاستثمار، ليلة واحدة في رمضان في العشر الأواخر من رمضان الثواب فيها مضاعف هذا التضعيف. ولهذا من أدرك ليلة القدر ولم يغتنم خيراتها وبركاتها فهو محروم، محروم أشد الحرمان، لا يعرف الاستثمار على حقيقته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.